اش كثر انا احبك بلش غرامك ورمت بطيبة قلبك ذوبني انت انت اش كثر انا احبك بلش غرامك ورمت بطيبة قلبك اش قد الايام وانت بعيد توجع والله حرام قلبي ما تطلع خليني جنبك ولا تحرمني من حبك محتاج عيشك ترى العمر بس مرة شقدت لي يا رب وانت بعيد توجع والله حرام ولا تحرمني من حبك محتاج عيشك ترى العمر بس مرة ماليني طيفك وفضوحي انا بحبك والله عشقك اشهد علي يا ربك ماليني طيفك وفضوحي انا بحبك والله عشقك اشهد علي يا ربك يا رب هالإنسان ما اخذ قلبي وعقلي من صبح لمساي دوم دوم بفكري ما اقدر انسى اتمنى ان كتب لي والله ما مرتاح هذه الليلة بحضني يا رب هالانسى ما اخذ قلبي وعقلي من صبح أقدر أنسى أتمنى إن كتبني والله ما مرتاح هذه الليلة.